متى يكون الرضاع محرما بالخمس ومتى يكون محرما في رضعة واحدة جزاكم الله خيرا؟ الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان خمس رضعات حالك من الطفل الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أثر له ولا يعتبر محرما. فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون الطفل في الرضاع ما بعد ما أكمل الحولين، والشرط الثاني أن تكون الرضاعات خمسا لا أقل، لمجيء الأحاديث بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، والله سبحانه يقول والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهل بنت زهير أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يتوفي النبي والأمر على هذا الحال لم ينسخ ولم يغير، خمس معلومات ثابتة شاءت المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر، فإذا كانت الموضع عدلا واعترفت بخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد أن تكون مدعية لذلك امرأة عدل في ثقة، أو رجل يشهد على المرأة أنها رأت خمسا وهو عدل ثقة،